بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه القراءة الثانية. وقفنا وكنا نقرأ في منزلة التوبة، وكان رحمه الله يتكلم عن ما ذكره الإمام الهروي رحمه الله، و ذكر وسماه إعذار الخليقة، وذكر أن هذا فيه قدر مقبول، فيه ما يقبل، وهو ما إذا فسر بأن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك التماس الأعذار لهم. ثم عرض إلى مسألة القدر، وتكلم في يعني إقامة يعني إعذار الخليقة، النوع الأول إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك، ده مقبول. بل ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أمر أنس بن مالك بشيء ولم يفعله كان أنس يقول لو قدر لكان، كان النبي يقول لو قدر لكان، وما ضرب بيده جارية ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. الممنوع أن يعذر الناس في فعل المنكرات والكفر والضلالات، وأن لا يؤمروا ولا ينهوا، هذا الممنوع. أن يحتج على المصائب على الذنوب بماذا؟ بقدر الله، أن الإنسان يذنب ويفعل المعاصي والمنكرات، ثم إذا أنكر عليه إنسان يقول لا هذا قدر الله، ويحتج بقدر الله، أو يلتمس له العذر بقدر الله، هذا ممنوع. بعد الكلام ده قال فصل: وراكب هذا البحر، وهذا موضع درسنا الآن، في سفينة وراكب هذا البحر في سفينة الأمر، يعني يلتزم شرع الله. السفينة التي تنجيك التزام الشرع في سفينة الأمر، وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض، وإلا هلك، فيرد القدر بالقدر. وهذا سر أرباب العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني، قال: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، روزنة القوة والنافذة، فنازعت أقدار الحق بالحق إلى الحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر. الجملة دي بالشرح تظهر. قال: ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ في دنياك هذه لا يستقيم لك أمر إلا أن تدفع قدر الله بقدر الله. والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره، ادفع بالحسنة السيئة، صح؟ الحسنة تكون بتقدير الله، والسيئة تكون بتقدير الله. أظهر من هذا: وكذلك الجوع هو من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره، إذا جاع الإنسان جاع بقدر الله، وإذا بحث عن طعام وأكله كان هذا البحث والأكل به بقدر الله. إذا دافعت قدر الله، الجوع ده الذي قدره الله عليه بقدر الله الذي هو الأكل والشبع، قال ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات مات عاصيا. إنسان جاع والجوع شديد وقادر يأكل وأهمل نفسه حتى مات، حكمه عاصي لله ورسوله. بل أنتم تعرفون أن الضرورات تبيح، المحظورات الميتة المحرمة تحل عند الضرورة، مش كده؟ لو في إنسان الآن مضطر لميتة وإذا ما أكل يموت ولم يأكل حتى مات، حكمه أنه عاصي لله ورسوله وقاتل لنفسه، لأن الله أباح له في هذه الحال أن يأكل ما تبقى به نفسه ولم يفعل. وكذلك البرد والحر والعطش كلها من قدره، وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره. وضحت؟ قبل الناس تدفع لا تستسلم من أقدار الله مخيفة، الجملة دي كده، لكن كده وضحت الحمد لله. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا له يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ أدوية ورقية وأشياء نتقي بها. قال هي من قدر الله. في الحديث إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض، الدعاء ربنا وفق بقدر الله والقضاء النازل بقدر الله، يعتلجان يتدافعان. وإذا طرق العدو الكفار بلد الإسلام، عدو كافر جل بلاد المسلمين، طرقوه بقدر الله، صح؟ عدوان ده بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام لقدره وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدره قدر الله بقدره؟ لو زول قال يا اخواني مش الكفار اللي بلدكم ده قدر الله، تستسلموا لقدر الله، كان غالبا نجاهدهم بقدر الله تبارك وتعالى. وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر. كلام بفضل الله سهل ميسور. وفي تعرفون في السيرة إن شاء الله لما وصل عمر رضي الله عنه بلاد الشام وبلغه أن الطاعون وقع في بلاد الشام وهم بالرجوع، قال له أبو عبيدة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني ما في شيء. فصل. ودفع القدر بالقدر نوعان، أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع لأسباب أخرى من القدر مقابلة فيمتنع وقوعه، أمر خلاص على وشك أنه يحصل، إن كان حريق إن كان غرق إن كان عدو، خلاص يعني الأسباب حصلت لكن لسه ما وقع، فإنت تقوم تدفعه. قال كدفع العدو بقتاله ودفع البرد والحر ونحوه، هذا أنت تجتهد في ذلك. الثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله. الحالة الأولى القدر ما وقع، قالوا العدو جاي بلد مشوا وقفوا في حدود البلد وسدوا الثغور واستعدوا بالسلاح ودافعوا العدو ما احتل بلاده. طيب صورة ثانية، حالة ثانية، القدر حصل. قال كدفع قدر المرض لقدر التداوي، إنسان مرض صار عنده ملاريا أو تايفون أو أي مرض من الأمراض، حصل المرض، يدفع بشنو؟ بقدر التداوي. ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، وقع في الذنب وقع في المعصية مطالب بالتوبة إلى الله عز وجل. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، أسأت إلى إنسان شتمته سببته، هذا حصل بقدر الله، أنت مطالب أن تحسن إليه واتبع السيئات الحسنة تمحوها. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا استسلام للاستسلام لها وترك الحركة والحيلة فإنه عجز، والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غلب العبد وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال عمل الأسباب الممكن يعملها والتداوي الممكن يعمله والعدل الممكن عمل قدره وبعد كده ما بقي له شيء ما بقي له شيء قال بعد كده فهنالك الاستسلام للقدر والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء وهنا ينفع الفناء في القدر علما وحالا وشهودا وأما في حال القدرة والحصول الأسباب فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله وعن هواه بأمر الله وعن إرادته ومحبته بمحبة الله تعالى وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته فهذا الذي قام بحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا. ولذلك يذكر بعض العلماء أن الله تبارك وتعالى في باب الاستعداد للعدو قال وأعدوا لهم ما استطعتم يعني ما كلف العباد بعدة لا يستطيعونها ما استطعتم من المقدور عليه يعد وبعد ذلك يتوكل العبد على ربه سبحانه وتعالى. إذن لو رأينا عاصيا يتحدي بقدر الله يقول لك لو ربنا ما قدر لي ما شربت الخمرة ولا زنيت طيب الآن أنت توب إلى الله ولن تتوب إلا إذا قدر الله لك عد إلى الله ولن تعود إلا إذا يسر الله لك فتكون دافعت قدر الذنب بقدر التوبة. فصل. طبعا ابن القيم رحمه الله له كتاب كبير في باب في كتاب في القدر اسمه شفاء العليل شفاء العليل هذا مجلد كبير يتكلم فيه عن هذا وهذا كما تعرفون يعني هو من الأبواب الخطيرة التي وقع فيها الناس وضلت فيها فهوم ويعني وقع فيها من شاء الله أن يقع في الخطأ والضلال والموفق من لزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء سرائر حقيقة التوبة أسرارها تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة إلى الثلاثة تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التائب داخل في جميعا ولا ما داخل معناه مأمور بشنو بالتوبة لكن هو عبر عنها قال التوبة من التوبة ده كلام صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله قال في شرحه يريد بتمييز التقية التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله لا تترك الذنب إلا من أجل الله وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله هذه الكلمة تنسب لمن؟ طلق بن حبيب رحمه الله هو الإمام ما ذكروا لكن هي كلمته لا يريد بذلك عز الطاعة فإن للطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا الإنسان الذي مثلا يشرب الخمور ويقع في معاصي ويتوب منها يحصل نوع من العزة أي المسير شيخنا كيف حالك يا مولانا كيف حالك دعواتك لنا ما تنسان من صالح الدعاء كمان في بعض العامة بيروا الزول اللي بيكون كان تعبان ده وجاء يا الله ده بيعتبروا زول ما سهل يقول لك الزول ده زول عجيب يقول لك كع ربنا هداه 50 سنة شراب وربنا هداه بيكون فيه سر الزول ويجوه طبعا الناس ضربوهم بالأسرار أي حاجة أسرار أسرار أسرار مضرب من أسرار تاج السر وسر الختم خزينة كتب زادة خزينة الأسرار خزينة الأسرار الكبرى فدائما ضيعوا الناس بهذا دين الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيعني الإنسان الطاعة عندها عز، ما يكون توبته من أجل هذه العزة. يعني ما يقول لك متين نتوب لله الله ونجح الناس يحترمونا ويقدرونا، يا أخي أركب مولانا يجيبوا الصينية الكبيرة لمولانا، يقول لك دارين شغل جدا نتوب لله الله شان. لا، إذا أنت عايز ده لإشكال. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل المثوبة وأن يكثر المعونة وأن يؤيد بتأييد من عنده ويعافي ويكرم شيخنا الشيخ بشير من غني الماحي حفظه الله. في سنة يمكن 86 وفي دار في شندي، الشيخ ده عنده درس لا أنسى، في دار صغيرة، فكان من كلمة قال ما نسيتها، يقول اترك الذنب لله، إياك تترك الذنب من أجل أن صار رسول. يعني أنت ما في ناس يقول لك والله أنا ما، بس لأنه الناس المعونة دي أخي ناس نظيفين ناس محترمين، وأنا يا أخي أخلمهم زي مراحل الناس، لا لا أنت موضوعك ما تمام، اتركه لله، تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، تترك معصية الله تخشى عقاب الله. شايف؟ فهذه والله ملمح رائع، يعني ودقيق جدا. الإنسان إذا ترك المعاصي وأقبل على الطاعة بيلقى له عز ورفعة، ما تكون مقصودة لك، يعني ما تكون هي غاية، إن حصلت المنة لله تعالى، لكن لا تجعل ذلك غاية تطلبها. يقول فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، هي بتحصل لكن ما تكون مقصودة لك. فمن تاب لأجل عزة فتوبته مدخولة. زي شنو؟ تلك عاج بشرى المؤمن، يعني يكون الناس يلقي الله محبتك في قلوب الخلق ويثني الناس عليك خيرا، يثني الناس. النبي قال تلك عاج بشرى المؤمن، لكن هل تطلبها؟ هل تقصدها؟ هل تقصدها؟ لا، لا تطلب ولا تقصد. وإن وقعت فأنت تضرع إلى الله أن لا يجعل قلبك يلتفت إليها. وفي بعض الآثار أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة. الزاهد ده شغل ما في كثير، يعني ولا في زراعة ولا في كذا، ممكن يقول لك زواج ما دايرين وخلينا زواج، مسؤوليات ما في، فقد تعجلت به الراحة. وطبعا هذا خلاف السنة، مش كذا؟ ما رغب عن سنتي فليس مني، أنا بحكي عن واقع يعني. وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العزة، ولكن ما عملت لي فيما عليك. سؤال، ما عملت لي فيما عليك؟ قال يا رب وما لك علي بعد هذا؟ قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ يعني هذا حق التوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله، يعني أن الراحة والعز حظك وقد نلتهما بالزهد والعبادة، ولكن أين القيام بحقي وهو الموالاة فيه والمعاداة فيه؟ فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علما وحالا، تتعلم الفرق بين حظ نفسك وحق ربك تتعلم، وتقوم بالعمل بعيدا عن حظ نفسك وأداء لحق ربك. الآن لو في إنسان افترض ملحد وعنده نشاط في نشر الإلحاد، وهذا الملحد نفسه ظلمني أنا في ورثة، نفترض عندنا ورثة زمان زور الأوراق وأكلها، ثم جاء خبر أن هذا الملحد مات، فسجد بعض الناس شكرا لله على موته، فإن موت الكافرين وإهلاك الكافرين نعمة كما قال ربنا، ف فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وسجدت أنا معهم. هل سجدت لأن كافرا ملحدا مات ولا في واحد زمان شايل مننا ميراث مات؟ هنا هنا هنا يأتي حفظ نفسك مع حقي ربي، عرفتم؟ هذا الذي يحتاج إلى تمييز. ولذلك تأمل موقف عمر رضي الله عنه لما فرض عمل الديوان وضرب العطاء للمسلمين، كان حظ أسامة بن زيد من العطاء أكثر من حظ عبد الله بن عمر في العطاء. لما جاء عبد الله بن عمر لقى يعطى، وجد أنه يعطى أقل من أسامة بن زيد، فجاء إلى أبيه عمر وقال يا أمير المؤمنين أعطيتم أسامة أكثر مني وهو في مثل سني، وشهد ما شهد، يعني أنا أول حاجة في العمر في سني والمشاهد الشهيدة أنا شهدتها. قال له عمر رضي الله عنه كان أسامة يعني أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. الآن هنا ما في حظ شنو؟ حظ نفسي ما في. ولدي عبد الله هنا الآن يقدم ما قدمه الله ورسوله، وهذه كما قلت لك تحتاج إلى، ورحم الله الإمام أحمد سئل عن أحد الرواة، وكان هذا الراوي يطعن في الإمام أحمد ويقع فيه ويعني يسلب يشتم أحمد يقع في أحمد، فقال له بعض تلاميذه أنكتب عنه؟ قال أكتب عنه فإنه رجل صالح أكتب عنه. قيل يا إمام إنه يقع فيك، قال وماذا نصنع، رجل ابتلي بنا أكتب عنه. شفت ال لا يعني قصة دس أقل أحوال عندنا، نقول لك والله يا أخي في النفس منه شيء عشان أترس لك كده. أنت قال الترس دل في شعر الزرق في الترس في شعر رب العالمين، في طريق رب العالمين، في نجم المتارس في الطريق لله الله عز وجل يولي لك لستك ويقلت لك حجر ويهجه في ناس زي دي. فأنت فرق بين هذا وهذا، رجل أمين ثقة ثبت عدل مرضي سئلت عنه وهو خصمك عدوك، تقول هذا الرجل رجل فاضل رجل تقي رجل نقي أطلب عنه العلم، كونه أنا عندي معه إشكال، هذا حظي أنا، وهذا هذا المقام الذي تظهر فيه أو يعني هو يظهر فيه صدق العبودية لله رب العالمين. هذا المقام هو الذي تظهر فيه المتابعة الحقيقية لمنهج الله سبحانه وتعالى. يقول وأما يقول فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علما وحالا، وكثير من الصادقين، انتبه مش أي كلام، كثير من الصادقين تلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك. جوا نفسك يعني تجيك لحظة ما تعرف هل غضب قدر الله ولا لنفسك والشيء، ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم في الصادقين، أصحاب البصيرة هم من يميزون، وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. أهل البصيرة أهل البصيرة في الصادقين كالصادقين في الناس، والصادقون في الناس قلة ولا كثرة؟ قلة، مش كده؟ قلة قلة، كذلك أهل البصيرة في هذا قلة. قال وأما نسيان الجناية، كان ذكر هناك نسيان الجناية في أسرار التوبة، فهذا موضع تفصيل كلام الإجمالي فيه ما يصبر، فقد اختلف فيه أرباب الطريق سالكون. وذكرت لك في بعض المجالس أن الشيخ عبد الرزاق العباد ذكر أن مدارج السالكين يعد أكبر موسوعة في علم السلوك، أكبر موسوعة في علم السلوك. نسيان الذنب، هل الأولى الأحسن أنسى الذنب ما أذكر كله ولا أذكره؟ اختلفوا في هذا، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا بصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. أنت مش تبت تاني الذنب ده ما تجيب سيرته وعيش أوقات الصفاء هذه مع ربك سبحانه من غير أن تذكر المعصية. ولهذا قيل ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الصفا في وقت الجفا جفا، يعني في أوقات الصفاء ما تذكر الأمور كان فيها شنو جفاء. السيوطي رحمه الله استدل لهذا لعله في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل له بقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، قال ولم يذكر الجب، لأنه لو ذكر الجب أخوانه ماله حيكون الموضوع تذكره صح، مع أن المنة في إخراجه من الجب أعظم من المنة في إخراجه من السجن، لأنه الجب ألقي فيه وهو صغير وقد يموت وقد يهلك، قد لا يأتي إنسان يمر عليه، لكن ما ذكره لأن الآن إخوانه قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وجمع الله شمله فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب. في ناس يكون بيناتهم بإشكال قديم ويحصل صفاء ويجوا كده في جلسة، بعدين واحد تلقاه ما يفهم في المسائل يقول صاحبه بعد ما تصافوا تذكر فلان الكلمة اللي قلتها ليلة مرة كده لما لقيت كلمة الكعبة دي تذكرها، يقول له: يا تكلمة دي كيف نسيتها ولا شنو قلت لي، ويجيب الكلمة ذاتها قبيحة، والناس نسوا والموضوع فات. فذكر الصفا ذكر الجفا وقت الصفا جفا. هو ده يقول أنت الآن في صفاء مع الطاعة، في صفاء مع ربك عز وجل، فلا تذكر المعصية في هذه الحال. دين الناس اللي قالوا ما تذكر الجناية. ومنهم فريق آخر يعني من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه، قالوا: لا لا أصل ذنبه ما تنسوا، بل لا يزال نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا أنفع له من جمعيته وصفاء وقته. قالوا: ذكر الذنب يحدث لك انكسار أفضل لك من هذا الصفاء الذي تحافظ عليه. قالوا: ولهذا قالوا عندنا دليل، ناقش داود الخطيئة في كفه وكان ينظر إليها ويبكي، كل ما يعين يبكي. قالوا: ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت وأطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خاضعا، وهذه الطريق العبودية. إذا في فئة قالت الأولى أن لا تذكر الذنب وأن لا تفسد وقت الصفاء بذكره، في طائفة قالت لا اذكره لتنكسر وتخضع. طيب، والصواب التفصيل في هذه المسألة. سبحان الله، دائما المسائل يكون فيها طرفين، غالبا تلقى التوسط، يعني كل شخص من أو كل فئة من الفئتين عندها معنى صحيح. قال: وهو أن يقال إذا أحس العبد بقدر شدة تصرفه، إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء، هو في حال صفائه أحس غيما من الدعوة. الدعوة هي الادعاء اللي يسموها العامة دعاية، يقول بتاع دعاية ساكت أنا كده وأنا كده وأنا كده صح. غيما شبه الحقيقة الإيمانية بالشمس، يشنو غيم حجب الشمس، غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، نوع من السحاب أخفة، رقيقة من العجب، عجب بالطاعة بحفظ القرآن بقيام الليل ونسيان المنة، إنه الشيء اللي انت فيه ده هذه منة الله، حصل لك الكلام ده. وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. مش الأقدمة بقول لك حب عند اللزوم، هنا دي اللزوم ذاته. أول ما تحس بغيم في من الدعوة دي الأعراض، ورقيقة تحجب تنسيك المنة، بيحصل لك عجب وتنسى نقصك وفقرك حبة عند اللزوم طوالي، تذكر الذنب في هذه الحالة. يقول فذكر الذنب أنفع له في هذه الحالة، وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وكماله به وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود ساعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات. دي ما عند أي علاقة بشخص بيقول الله كان في كل مكان، ما عندك مع علاقة عالي يوفق أوضاعك وتعالي. هذه مساكين هؤلاء، مساكين ناس، الله كان في كل مكان، لا إله إلا الله، ما في الكون إلا الله، في طريقة عندهم ذكر زينا لا إله إلا الله، ما في الكون إلا الله. كيف ما في الكون إلا الله؟ باب عظيم أهمل. أشرقت على قلبه أنواع الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع له. في الحالة دي ما تذكره، لأنه حاصل لك شنو؟ مشاهد للمنة، مفتقر إلى الله، في قلبك عدم الاستغناء عن الله في ذرة من ذراتك. إذن النتيجة اللي عايزينها الجماعة ديت بتاع ذكر الذنب حاصلة ولا ما حاصلة؟ حاصلة، موجودة. إذن في الحالة دي أنت مو محتاج تذكر الذنب. قال فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع له، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك. الأحوال الطيبة دي بتتوارى عند ذكر شنو؟ الجناية. ونزل من علو إلى سفل ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد ما أبعد مما بين السماء والأرض، وهذا من حقد الشيطان له. والله يا جماعة هذا فيك وفي، عندك وعندي. تلقى إنسان في رمضان يصوم العشر أو صائم رمضان ومتهجد وختم عدة ختمات ويقيم الليل، فجأة يقول لك والله يا أخي الآن يعني تذكرت كده أشياء بعملها زمان وحسيت إنه أنا ما نافع لمصلحة من؟ هل عنده مصلحة يذكرك لو أسم له؟ وإنت في حال، إنت زمان لما كنت في أسوأ من هذا وكنت في غفلة ما ذكرته، أسا إنت في صيام وقيام وبكاء وتبتل وابتهال واجتهاد، في اللحظة دي يذكرك ويجيب لك صورة المعصية ذاك عشان تقول لا أنا ما أنا لا أصلح لهذا، أنا شخص سيء، وتبدأ في العودة إلى حال السوء والعياذ بالله. يقول وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه من مقامه وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة وحصر الجناية. ده يجيبك من الرياضة الغناء هذه إلى حصر الجناية وحشة الإساءة. والأول يكون شهوده لجنايته منة من الله من بها عليه. الأول ياتو الجه عجب، شهود الجناية يكون في حق شنو؟ منة من الله عليه، ليؤمنه بها من مقت الدعوة وحجاب الكبر الخفي الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون وهذا أمر الحكم فيه وراء العبارة، وبالله التوفيق والمصلح. أكثر من كده قال لك ما عندي حاجة أقول لك، ما بعد ده بس انتبه بس أصل وبتعرف. وهذا أمر الحكم فيه وراء العبارة، العبارات لا تسعفك، وبالله التوفيق وهو المستعان. برضو لاحظ لي وبالله التوفيق وهو المستعان، التوفيق للسلامة من هذه المزالق ونيل الدرجات العاليات، الإعانة على رد الشيطان، هذا من الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الجناية فيه تفصيل، يصلح لبعض الناس ولا يصلح لآخرين، يصلح لمن أصابته شيء من الدعوة والعجب والركون إلى نفسه، فذكر الذنب في هذا الحق هذا جيد، ولا يصلح لمن لاحظ منة الله وافتقاره إلى الله في كل ذرة من ذراته وأشرقت على قلبه أنوار أسماء الله وصفاته. حسد من الشيطان ليردك من هذه الحال إلى حال أخرى. ولذلك لاحظ في جماعة يكون يشرب الخمر والمخدرات ويزني ويفجر وما عنده وسواس، لما يصلي يتوضأ ومعه أول ما تاب وأقبل يقول لك بقي عندي وسواس شديد. لمصلحة من هذا الوسواس؟ واحد من السلف ماشي المسجد، قريب من المسجد جاءه خاطر كده وضوك انتقط ورجع جدد، فقال يخاطبه: أبلغ بك الحرص على صلاتي أن تذكرني أن وضوئي انتقط؟ ولا رجع. قال له: خلاص يعني ده حريص على صلاتي أنت؟ وش واصل وصلنا طوال، لأنه لو أنت تبعت كلامه ده بعد شوي بأخرك تتوضى لا من يقيم الصلاة ولا من يسلم وسواس. لاحظ هذا عند التائبين كثير، أول ما يعود تلقيه يبدأ يتعب يتعب، ويقول لك بعدين بيجيني حاجات كده ما بقدر أقول لك. جات الصحابة زمان ما أنت ولا واحد، وده دليل إنك كويس جدا، جاتك ممتاز، أشكر ربك. لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا أشياء يود أحدنا لو خر من السماء ولم يتكلم بها. ما تتقال كله كله تقع من السماء ولا تقولها. قال: أو قد وجدتموه؟ فذاك صريح الإيمان. وجودك لهذا وإنكار قلبك له ده صريح الإيمان. وقيل لابن عباس: زعمت يهود أنهم لا يوسوسون في صلاتهم. قالوا: إن ماذا يكون سجود سهو ما عندنا ولا وسواس، صلاة صلاة. قال ابن عباس: صدقوا، كلام صح. ماذا يصنع الشيطان بقلوب خربة؟ ما في حاجة، ما في قلب خرابة، ماله ماله. أسا حصل قال لك في حرام من الطالب في روما يزري روما ما بيش ما بيش. النوع الفقير الذي يقول لي اللص أقفل معك الباب، دخل جوا مشاهين واللغة ما في حاجة، هو ما قال له بالله أقفل معك الباب، ما في شيء. زي ده ما بيجي يلص لأنه ما في شيء، ولا بيمشي بيت الملك لأنه محروس، لكن يمشي لبيت الغني ما عنده حراسة. والحرب بينهما سجال، وده مثل ضرب ابن القيم بأحوال القلوب مع الشيطان. في قلوب زي بيت الملك حراسات، جلد المقربون إيمان عالي، إذا اقترب الشيطان جاءت شهب الإيمان تحرقه وتبعده. ده قال ما بيجي عليه، بل قال ابن القيم في بعض المواضع: وربما صرع الشيطان إذا اقترب من هذا. مش الإنس فيهم صرع، قال ممكن لو يقرب من ده يصرع من إيمانه، شدة إيمانه هذا العبد. ده نوع يقابله الكافر والمنافق ما عنده حاجة، ما شيطان لم يجينا حاجة، ده قال بيت الفقير ما عنده شيء ما بيجيه. الوسط بيت الغني فيه خيرات وليس فيه حراسة كبيت الملك، قال ده بيستخدم الشيطان والحرب بينهما سجال. إذا ذكر الله العبد ولا وأعرض، وإذا غفل جاء وأفسد في قلبه، فإن ذكر الله رجع. عشان كده ربنا سموه الوسواس الخناس. خناس يعني يخنس عند الذكر ويوسوس عند الغفلة، عند الغفلة يوسوس وعند الذكر يخنس. كنت أقول والآن أقول لك، عندي يعني بيجيني إحساس في بعض المواضع أن الشيطان حالق جدا على ابن القيم، جدا زعلان منه. لأنه بيكشف خططه يعني. سيقول لك حسد من الشيطان، داري حسدك، شيطان حسدك، ما تعمل كده، ما تسمع كلامه، إذا هو شغال ضد شنو؟ ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه، عشان ما واحد يقوم يقول لك الشيخ ده مرات عنده شطحات كده، عرفوا كيف يعني؟ يكون راضي منك اليومين دول ومبسوط ما بيجيب لها سيرة، يزعل مني يقول لك ذاته بعد يقول كلام كده مرات ما جاي، الشيطان زعلان من ابن القيم، عرفوا كيف؟ يا حاسيس. بس لو زول قال لك الوطا حرر غالته، حرر مالك ومال انت؟ دعك منها، ماذا ينشغل بها؟ ابن عباس قال رضي الله عنهما بس من باب الاستئناس، قال: ما من احد الشيطان يحب موته مثلي. ابن عباس قال: انا الان ما ابليس ماذا يرجو يموت زي كيف؟ قال: يبتدع الرجل البدعه في اقصى بنات الدنيا فياتي الي فابطلها، فهو يتمنى موتي، يتمنى موتي عشان كده. خوارج ولا تكفير ولا تفجير ولا علم فيه. ولذلك الشيخ ناصر رحمه الله قيل له أيام مرضه: إن الناس ينتظرون، قال لبعض أهل العلم، الناس ينتظرون موتك ليخرجوا بفتنة الإرجاء، جاهزين. لكن الشيخ قاعد، الشيخ صعب، سطرين ثلاثة في مقدمة الكتاب خبرك بيقول في أخبار الحوادث، ما بيقول لك دائما تاني. فهو الشيخ بس أول ما الشيخ رحمه الله توفي جاءت الكتب والمؤلفات للنيل والطعن منه رحمه الله، وما ضره شيء، فقد رفع الله قدره فيما نحسب ونظن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما التوبة من التوبة فهي من المجملات التي يراد بها حق وباطل. مجملات، كلمة مجملة، يراد بها حق وباطل، ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييز. فإن التوبة من أعظم الحسنات، والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات وأقبح الجنايات، صح ولا لا؟ التوبة حسنة. طيب لما تقول لي توب من التوبة يعني توب من الحسنة، قالت التوبة من الحسنة جناية، بل هي كفر إن أخذت على ظاهرها. ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان. زول له قال لك توب من الإسلام، توب من الإيمان، مقبول كلامه؟ مرفوض. كذلك التوبة من التوبة. فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان؟ قال لا يجوز. يقول لك لابد أن نتوب من الإيمان، ما بيجوز. ولكن مرادهم أن يتوب من رؤية التوبة. طبعاً ده كلام الناس دارين يبلوا ذمتهم أمام الله عز وجل في الحكم على الآخرين. أسا يقول له أنا غلطان تبت، لا لا لا ما تبت ولا ما نقبل كلام تبت غلطان ما زلت يا أخي راجع من الكلمة دي، لا لا لا تغية، يقول الكلام ده تغية، أنت ما صادق، ما صادق إلا تكتب وتجي يوم الجمعة والناس يكونوا جمعة عيد لازم وتطلع في المنبر ويقول الكلام ده كده بتوب، كده تبت، خلاف كده ما تبت. جعلوا أنفسهم قضاة عن خلق. إذن قال قصدهم التوبة من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته. يعني استشعر أن هذه التوبة منة من الله عليك، ولولا الله ما حصلت منك ولا كانت منك. لو ما ربنا وفقني ما بتوب كده ولا ليه يا جماعة؟ لو زول قال لك أنا تبت وأنا تبت ونسب الحكم، يعني شاف نفسه هو النتيجة دي، مجهوده هو، بذله هو، دي المشكلة. فتب إلى الله من رؤية شنو؟ التوبة. ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة. لو خلوك لنفسك ما النفس ما بتخليك تتوب. فإذا رآها وشهد صدورها منه إنه مجهوده هو ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه، تاب من هذه الرؤية والغفلة. من الله علي فتب، تاب الله علي فتب، لولا الله لهلكت، لولا الله لما تبت ولا رجعت. ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة ولا جزءا منها ولا شرطا لها، بل هي جناية أخرى عرضت له بعد ذنب بعد التوبة، فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى، فما تاب إلا من ذنب أولا وآخرا. فكيف يقال توبة من، كيف يقال يتوب من التوبة؟ هذا كلام غير معقول ولا صحيح في نفسه. ابن القيم دار يقول هم قاصدين كده، قاصدين لو رأيت أن التوبة التي حصلت لك بجهدك وقعت وبمجهودك حصلت هذه الرؤية توب إلى الله منها. ابن القيم قال طيب أنتوا الرؤية دي ذنب، ذنب آخر، يتوب لله من الذنب ده، مش يتوب من أصل شنو؟ من أصل التوبة. وضحت كده؟ بلى بلى، قد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها. ممكن، ممكن يكون التوبة فيها علة ونقص وآفة تمنع كمالها، وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به، فيتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقها. يا رب إن كان في توبتي هذه نقص فأنا أتوب والله من هذا النقص، إن كان في توبتي علة فأنا أتوب والله من هذه العلة. وهذا أيضا ليس توبة من التوبة. وإنما هو يتوب من وإنما هو توبة من عدم التوبة، فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منها، والقدر المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه. فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين: الوجه الأول أن يرى لنفسه حظا وحقا، وأنه التوبة وقعت بمجهود منه، يقول لك أنا كنت يعني عاصي عصيان لكن اجتهدت واجتهدت شديد وقابلت جماعة وسافرت عمرة وعملت مجهود كبير تبت، عملت مجهود كبير دي ده إشكال، لو ما ربنا وفقك ما كنت تبت، فتوب لي الله من هذه. الأمر الثاني التوبة نفسها لو فيها نقص وفيها إشكال فأنت تتوب إلى الله من هذا النقص والإشكال. الوجهين ده قال مالين محتملة. نعم ها هنا وجه ثالث لطيف جدا. لطيف دي يا جماعة معناها دقيق، في ناس قد يفتكروا لطيف يعني زي الفو نكتة كده، يقول لك زول لطيف يعني معناها زول تعليقات، لا لطيف هنا مقصود بها شنو؟ دقيق. وهو أن من حصل له مقام أنس بالله وصفى وقته مع الله بحيث يكون إقباله على الله واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع شيء له، متى نزل عن هذه الحالة واشتغل بالتوبة عن جناية سالفة قد تاب منها وطالع الجناية واشتغل بها عن الله تعالى، فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منه، وهو توبة من التوبة لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء، والله أعلم. وكان في حال إيمان عالي بعدين وقع منه ذنب فنظر إلى هذا الذنب ورجع وتأمله وتاب منه، اللحظة العائل للذنب ورجع وتاب لله منه، الحال الإيماني كان فيه نقص ولا ما نقص؟ نقص. فقال أنت تتوب إلى الله من النقص دي عشان ترجع لشنو؟ لحالك الأول. إذن هذا تعليق على التوبة من التوبة. في هناك وجهان يقبل فيهما هذا الكلام مع تحفظ ابن القيم على تسميته ماذا؟ توبة. ما هما الوجهان؟ الوجه الأول الممكن يعني يقبل فيه القصد بعد التوبة من التوبة إذا نسب التوبة إلى نفسه ورأى أنه هو بجهده حصلت له هذا القدر ذنب يحتاج إلى التوبة منه، والثاني إذا كان فيها نقص وعلة، إذا كان فيها نقص وعلة فيتوب إلى الله من النقص والعلة. لكن القيم على الوجهين ما مسلم إنه يسميها شنو؟ توبة من التوبة. الحالة الثالثة ذكرها، قال إذا كان الإنسان في حال إيماني وأنس ومطالع لأسماء الله وصفاته ووقعت منه جناية فنظر إلى الجناية وتاب منها، النظر والتوبة ده أخرجه عن الحال العالي فيلزمه رجوع إلى هذا الحال العالي، قال ده لطيف. وخذها فائدة، ابن القيم حيذكرها إن شاء الله في مواضع أخرى، أسلم الطرق أن نعبر عن الحق بألفاظ الكتاب والسنة، كلمة فناء واصطلام دي كلمات حادثة فعندها دلالات قد تختلف، لكن العصمة وين؟ في الكتاب والسنة. عبر عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية، هذه السلامة، هذه السلامة. حتى الكلمات الدارجية ورطت ناس يعني يقوم يتكلم ده يشرح بالدارجي يجيب له عبارة كده يكون عند ناس إساءة، يقول أنا ما قصدي وحقيقة جاتني، أنت ما لكم الكتاب. شوف المواعين السليمة، عبر عن الحق بألفاظ الكتاب والسنة. فصل. قال صاحب المنازل: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. الكلام الفات كان عن حقائق أسرار التوبة، حقائق أسرار، يعني لطائف أسرار ثلاثة أشياء. قال أولها، ده كلام الهروي رحمه الله، أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاه وإتيانها. فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين، أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهاله في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله ويعاقبه على ذنبه بحجته. اعلم، هذا كلام القيم رحمه الله، اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. هذا من؟ صاحب البصيرة، وهذه نطلبها من الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل البصيرة، هؤلاء الذين يسلمون عند الفتن، لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعرفون حقيقة الدين، حقائق الإيمان، المعارف الإلهية، أنفقوا الساعات في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله، شغلوا الوقت بالعبودية الصادقة. صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، أحدها أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. أول شيء يعاين للأمر والنهي، مثلا نظر إلى امرأة لا تحل له ونظر إلى نظر شهوة وأثرت النظرة في نفسه، قاعد يقول لي في الواتساب جاء مقطع فيه مرأة عريانة، امرأة عارية، نظر إليها نظرا يعلم هو من نفسه أنه نظر شهوة وأثر ذلك في نفسه، خطيئة ولا ما خطيئة؟ النظر الأول ينظر إلى الأمر والنهي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إنما الأولى لك وليست لك الثانية، طوال يعترف أنه خالف شنو؟ أمر الله عز وجل الشرع الديني، فيعترف يقر أنه أنا عصيت الله عز وجل. الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الآن المثال السابق نفسه نظر ذكر الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ختمت بقوله إن الله خبير بما يصنعون، الله تعالى خبير بما أفعل وأصنع. فهذا الوعيد يخليه شنو؟ يبادر إلى التوبة. صحابي رضي الله عنه الذي نظر إلى امرأة ونظرت المرأة إليه ووسوس الشيطان له ما نظرت إليك إلا أنك تعجبها والعكس كده برضو، وما زال ينظر حتى صدم جدارا وسال دمه. من هناك إلى المسجد، شهد صلاة العصر، صلى العصر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال صليت معنا العصر؟ قال قد غفر الله لك، وقيل نزل على هذا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، اعترف وقع يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. ماعز رضي الله عنه والغامدية نظر إلى الأمر والنهي، أنا أذنبت، أنا عصيت الله عز وجل أولا، ثانيا الوعيد المترتب على هذا عشان يحملك على التوبة، هذا النظر الثاني. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصه منها وحال بينها وبينه. شخصان اثنان خرجا لمعصية من المعاصي، حصل الأول أمر حال بينه وبين المعصية، ماشيين يزن في الطريق، اتصل تلفون لواحد فيهم، أمك الآن عندها أزمة ودها المستشفى، يا فلان أنا ما عندي طريقة، الوالدة مبشرة، قدر الله له أمرا صرفه عن ماذا؟ عن المعصية. والثاني واصل لحد ما فعل المعصية. الأول قدر الله له ما يمنعه منها، والثاني خلي بينه وبينها. وضحت الصورة كده؟ قال تنظر في شنو؟ لو شاء الله لعصمه منها وحال بينها وبين ربنا، كان قادر المعصية دي أنا ما أعملها. فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة. الكلام يا ما ينشأ كذا اللي تخيله كده بالغيب، إنشاء عفوي وكرم ممكن تبدله به يعني، لا أي كلمة من ذلك مقصودة والمعنى مقصود عليهم. يحدث له ذلك معرفة بالله وأسفه حكمته، حكمة الله في أن يخلي بينك وبينها، ورحمته ومغفرته لأنك إن تبت غفر الله لك، وعفوه وحلمه. الآن أثناء المعصية كان يمكن أن ينتقم الله منك، فالله حليم ما عاجلك بشر بالعقوبة، وحلمه وكرمه ستر عليك. وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. ذكر ابن القيم في الداء والدواء حكمة الله عز وجل، ذكر بعض الحكم التي يقدر الله فيها المعصية، أكثر من 30 حكمة، منها ظهور معاني أسماء الله وصفاته. قال اسم الله التواب، متى يظهر معناه عندك؟ بعد الوقوع في الذنب. الغفور، الحليم، الصبور، هذه معاني. اللطيف، فهذا من الحكم وهذا من الأسرار. مرة ثانية اسمع ماذا قال. قال أن ينظر إلى تمكين الله، أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه. فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. برضو المدارج ما فيه توحيد جماعة، زمان أرادوا دين ذاتهم بتاع التروس، تروس الطريق الاستقامة، قال المدارج وين كنت بالعقيدة؟ ما درى، ما درى، ما درس، ما اقترب، ما عرف. ثم أراد أن يحول بين الناس وما هذه العلوم الطيبة. وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد لأسماء الخلق والأمر والوعد والوعيد والجزاء مرتبط بشنو؟ بأسماء الله وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به ولا بد متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد قال الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء الله لعصمه منها وحال بينها وبينه. فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلمة. عشان أقول لك الكلام ده بالكلام قال ما، فمن بعضها ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن يعرف العبد عزته في قضائه، عزة الله، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء، وأنه بكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاءه منه العزيز الحكيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. علم عزة الله. العرب قالوا له كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم، أعزم على أمر وأرتب أموري وأستعد وما يحصل، أعزم تاني وأجهز وما يحصل. إذن هذا الكون له رب يدبره. فقال هنا يعرف عزة الله، ما شاء الله كان ولم يشاء لم يقل. في بعض الناس بيعمل معصية يقول لك أنا مستغرب عملتها كيف، أنا ما متصور أنه أعمل حاجة زي دي. قل لي بينك وبينها، هذه عزة الله تبارك وتعالى وحكم الله عز وجل الكون القدري، وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك. المخلوق ملك زعيم سلطان يتصرف في بدنك، أما القلب فلا يتصرف فيه إلا الله. وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. كان الاشتغال به بمعرفة الله عن ذل المعصية أولى به لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ده قال ده من أسرار القدر. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف العبد يعني أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. النفس هي الأولى بالذم، أولى بالنقص، أولى بالتقصير، النفس. أما رب العالمين فلا. قال وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس. يعني إذا نظر إلى عزة نفسه وأنه نقص شهوده لعز الله وكرمه وفضله وجوده. فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العزة. وقال ومن ذلك قبل كده ابن القيم رحمه الله ذكر في موضع وقد يأتينا إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة حكاية عن عبده عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال كلاما معناه قد يقول من لا علم عنده لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم لكان أنسب. يعني قال لو أنت هنا قلت الغفور الرحيم كان يقول أنسب لأنه إن تغفر لهم يعني. قال ولكن ذكر العزة والحكمة في هذا الموضع هي الأنسب والأليق به. إذ المعنى أنه إن غفر فإنما يغفر عن عزة لا عن حاجة. إن غفر لك لا عن ضعف ولا عن هوان ولا عن حاجة لك بل هو العزيز وهو يغفر لك الحكيم الذي انقضى بالمغفرة لك فلحكمة بالغة منه ليس فيها عبث وليس فيها خفض عشواء بل يغفر لحكمة ويغفر بعزة. فالعزيز الحكيم في هذا الموضع أجل وأعظم من ذكر ماذا؟ الغفور الرحيم. وأنا ذكرت لك إنه ذكر العزيز مع ذكر ماذا؟ المعصية والتوبة. ومنها أن يعرف بره سبحانه كيف في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له. الله يراك رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذره. المعصية دي أنا عملتها وربنا ستر علي ما أكرمك يا رب ما أكرمك. كان يمكن أن يفضحني ربي. ويعرف الناس ويعرف الناس ذنبي ويحذرونني لكنه سبحانه البر ستر علي. فتقوم تعرف بر الله كرم الله عليك في ستره عليك في هذه المعصية. وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر. وهذا البر من سيده كان مع كمال غناه وكمال فقر العبد إليه. سترك مع كمال الغنى منه سترك مع كمال الفقر منك له. هو غني وأنت مع غناه ستر عليك. فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة. قال ده يخليه الخطيئة ما يذكر فيبقى مع الله سبحانه وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا يعني ما هتنساني نهائيا بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية. ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. في وقت كل وقت في عبودية تليق به. ومنها شهود حلم الله سبحانه. الفات كان البر والقبلها العز. الآن حلم الله سبحانه في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعادله بالعقوبة. والله يا جماعة يحدثنا بعض الناس أن فاسقا من الفساق مرذولا خبيثا جمع بين الفسق والشرك وأفضى إلى ربه. عنده شرك بالله عنده جرأة على الله مع فسق وإجرام، عنده حفيده، قال يوم واقف مع حفيده في مراح غنم كده، غنم مراح بتاع غنم 40 50 60 ما معروف، قال له تعرف يا ولد اختي ولا ولد بنتي ولا كده، هي حاجه كده الحريم الزينت بين اكثر من المراح ده، كما بيتكلم خبيث. هذا ما عرف انت، ما فاضي من السيد علي وحاد ست كلثوم، ما فاضي انت، اغيفيني نفيسه، عزيني شدتي لي يا نفيسه، وكيف اضام اذ انت الرئيسه وصاحبه المواهب يا نفيسه. مع نفيسه ما بتعرف الكلام، فشهود حلم الله سبحانه، معصيه 2 3 7 10 10 والله ما عاقبك، حليم عز وجل حليم في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفته سبحانه وتعالى باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم، والتعبد بهذا الاسم، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع له من فوتها، ووجود الملزوم بدون لازم. يعني أنت ما بتتأمل المعنى ده إلا إذا عشت الحالة دي. ولذلك شوف سعيد بن جبير رحمه الله وهو يؤمر بقتله، الحجاج يقول اقتلوه، يضحك يتبسم، قال ردوه، ما يضحكك، قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. ذكرنا هذا أيام كان المأفون المجرم يتكلم عن القرآن وعن الطعن في القرآن، ويتبجح في الوسائط وفي الفضائيات، يطعن في كلام الله، وختم له مويه قدامه يتنفس ويشرب وياكل، وقلبه شغال وكلاه شغالات، وهو يطعن في كلام ربي مولاه حليم عز وجل. عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فهذا العاصي يعاين، انا كان ممكن ربنا يعجل لي بالعقوبه، يسقط السقف علي، كان يمكن ان تكون هذه المراه حامله لمرض فقد المناعه فينتقل الي، سلمني الله من العقوبه. ما احلمك يا رب، تحليم يا رب، تعظيم يا رب. هل معنى ده حصل له بعد تقدير الله له لهذه؟ يعني خلى سعيد يقول عجبت من جرأتك على الله، هذا الذي يراه من قتل المؤمنين وقتل الطيبين وسجنهم وتعذيبهم إلى آخر ذلك. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع. قبل كده في كلام ما قلنا، قال ومنها معرفة العبد كرم ربه، الحلم عرفه، والبر عرفه، والعز عرفه، الكرم، كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار، لا بالقدر، ما يعتذر بالقدر، لا بالتوبة إلى الله والافتقار إلى الله، فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم، فيقبل عذره بكرمه وجوده. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه بكرمه وجوده، فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك، وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. والواقع شاهد بذلك، فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر، عبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، وأن المغفرة فضل من الله تعالى، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإلا فلو آخذنا بالذنب لآخذ بمحض حقه. إنسان زنى وتاب، ربنا تاب عليه، توب طلع الذي فضل من الله. لو أراد الله أن يؤاخذه بذنبه حق ولا ما حق جل جلاله؟ وكان عادلا محمودا، وإنما غفره بفضله لا باستحقاقك، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار، ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهات الربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأمر. قال ابن آدم ده مرات يقرب يقول أنا ربكم الأعلى، لكن ما لاقي مجال. رسول يقول لك يعني كلامنا يقول لك، يقولنا قبل سنة يا هو ذاته نقص في حاجة يا زول، إحنا حاجة نقول لك دي ما تناقش فيها. ده لو لقى طريقة يقول كلمة كبيرة خالص، لكن ذاك لقى مجال، ده ما لقى مجال، وعادي يقول لك البلد ضيقة. بس البلد ضيقة ما سألك البلد ضيقة، إذا أصلا حتطلعك من العبودية إن شاء الله تضيق عليك زيادة كمان. قال يقول وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أروع مراتب. هذه المراتب هي إن شاء الله تعالى موضع درسنا القادم بإذن الله تعالى وحوله وقوته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تخور به علينا مصائب الدنيا. أتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أبرم للمسلمين عامة ولبلادنا خاصة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويعافى في أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أجب دعاءنا وفرج كربتنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واجعلنا من عبادك الطيبين المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.